حي مريد قادر، حي من الحياة، وقد قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في كم موضع من القرآن؟ كم موضع؟ ثلاثة. سمعت من قال خمسة في لغة همسة، هل هو ثابت؟ ثابت على الخمسة؟ غير رأي. ثلاث مواضع: في آية الكرسي، وفي أول آل عمران، وفي سورة طه. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه آية الكرسي. وقال تعالى ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه في سورة آل عمران. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم، وهذا في سورة طه. فهو حي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.